الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Allah anasema malaika wangapi walioko mbinguni ambao shafaa yao haitoshelezi kitu chochote. Wa kam min malakin fis samawati, malaika wangapi walioko mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'a, shafaa yao haitoshelezi kitu chochote. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, isipokuwa baada ya Allah kumruhusu anayemtaka na kumridhia. Isipokuwa baada ya Allah kumruhusu anayemtaka na anayemridhia kuomba hiyo shafa'a. قال: وكم من ملك في السماوات، أي من الملائكة المقربين، ملائكة وانغابي وليوكو مبنغوني كتك وملائكة ونيكو كروبيشوا وكرام الملائكة نواتكوف وملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا، شفاعة ياو هاي تشليزي كتشوتي، أي لا تفيد من ادعاها وتعلق بها ورجاها، haitoshelezi mwenye kuidai shafaa hiyo na kuitarajia. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, isipokuwa baada ya Allah kumruhusu anayemtaka na anayemridhia kuomba hiyo shafaa. Ay la budda min ijtima'i ash-shartain, lazima kukusanyika haya masharti mawili ya shafa'a: idhnuhu ta'ala fi shafa'a wa ridahu 'anil mashfu'i lahu, ruhusa yake Allah mtu kuomba shafa'a, alafu radhi yake kwa yule mwenye kuombewa shafa'a. Idhnuhu ta'ala fi shafa'a wa ridahu 'anil mashfu'i lahu, na kumridhia kwake huyo mwenye kuombewa shafa'a. Yani hawe ni katika watu wa tauhid, ama watu wa ushirikina, makafiri, wao hawana shafa'a, sababu Allah subhanahu wa ta'ala hayuko radhi nao. Qala: wa min al-ma'lumi al-mutaqarrar annahu la yuqbalu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhi Allah muwafiqan min sahibihi ash-shari'ah, ni katika jambo linalojulikana lenye kuthibitishwa kwamba haikubaliwi katika amali isipokuwa ile iliyokuwa safi, liwajihi Allah, kwa ajili ya uso wa Allah, muwafiqan min sahibihi sharia, hali ya kuwa ni yenye kuwafiki, mwenye amali hiyo anawafiki sheria. Falmushrikuna idhan la nasiba lahum min shafaati shafi'in, kwa hiyo washirikina hawana fungu lolote katika shafaa ya wenye kuomba shafaa. Liannahum saddu ala anfusihim rahmata arhamir rahimin, sababu wao wamejizuilia nafsi zao na rehma ya mwingi wa rehma. Wenyewe wamejizuilia kwa ushirikina wao, wamejizuilia na rehma ya arhamir rahimin, kwa hiyo wao ni kwamba hawamo katika shafaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Idhan shurutu shafa'a shartani: idhnuhu ta'ala fi shafa'a wa ridahu 'anil mashfu'i lahu, uridhia kwake kwa huyo mwenye kuombewa shafa'a, shafa'a pia awe Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia, naye ni kuwa katika watu wa tauhid yule anaombewa shafa'a. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى wale wasioamini akhira wanawaita malaika majina ya mwanamke. Innal ladhina la yu'minuna bil akhira, hakika wale wasioamini akhira, la yusammuna al malaika tasmiyata al untha, wanawaita malaika majina ya wanawake. Wama lahum bihi min ilmi, wala hawana kwa hilo ujuzi wowote. Wa ma lahum bihi min ilm, na hawana kwa hilo ilmu na ujuzi wowote. In yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa dhana tu. Wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na dhana haitoshelezi jolote kuliko haqqi. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا, ظن هيتشلزي لولوتي مبله يا حق. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ولي وسيؤمن آخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى, ونويت ملائكة مدينة يا منامك. وما لهم به من علم, na hawana ilmu yoyote katika jambo hilo. In yattabi'una illa dhanna, hawafuati isipokuwa dhana tu. Wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na dhana haitoshelezi lolote kuliko haqq. Yakuluna Sheikh Sa'di, إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى, يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ورسوله ولرسوله من قولهم الملائكة بنات الله. هاي ndio maneno wanaoyasema hawa washirikina. قالوا الملائكة بنات الله فلم ينزه ربهم عن الأولاد, hawakumtakasa mola wao na watoto. ولم يكرم الملائكة, ولا هواكوا كرموا نكوا تكوز ملائكة. ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا. ابن كثير رحمه الله قال في الرد على المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله, يقول الله تعالى ردا عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا, وموجالية ولملائكة أموني وجه الله وموفنني ونواك. أشهدوا خلقهم, الله نوليز أشهدوا خلقهم جي ولهذورية بلله أو ملائكة, ستكتب شهادتهم ويسألون ويسألون, huo ushuhuda wao utaandikwa na wataulizwa siku ya kiyama. Wama lahum bihi min ilm, na hawana ilmu yoyote katika jambo hilo. Ay laysa lahum ilmun sahihun yusaddiqu ma qaluhu bal huwa kadhib wa zurun wa iftira'un wa kufrun shani'. Wanasema maneno ya urongo tu, wa kufrun shani'. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا, أي لا يجدي شيئا, ذن هاي نفايش للوت, ولا يقوم أبدا مقام الحق, ولا ذن هاي وزيك كام هلف حق. واضحة. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقول الشيخ السعدي والحال أنه ليس لهم بذلك علم. ونسمكم بالله نوستانا نوانوائيت ملائكة مجينة وستانا نحاليا كم بهوانا علم يويوتي كتك جمبهيلو لا عن الله ولا عن رسوله سيكتك أنا الله ولا كتك أنا متمواكي صلى الله عليه وسلم. ولا دلت على ذلك الفطر والعقول ولا كل هل فهمش هيلو maumbile na akili pia. Bali ilmu kulluhu dalun ala naqidhi qawlihim, bali ilmu yote inafahamisha kinyume cha haya maneno yao. Wa anna Allah munazzahun anil awlad was sahiba, wa kwamba Allah ni mwenye kutakaswa na watoto na mke. Liannahu alwahidul ahad alfardus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن. والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين الساطعة. حق لزم إيوين يقين المستفاد من الأدلة والبراهين الساطعة. ثم قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. يعني مبوزي yule mwenye kukengeuka akawacha Qur'ani yetu au dhikri yetu. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, mpuuze amman tawalla an dhikrina, yule mwenye kuacha ukumbusho wetu ambao ni Qur'an. Walam yurid illa alhayata ad-dunya, na sitaki isipokuwa maisha ya dunia tu. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, mpuuze yule mwenye kuacha na kukengeuka na ukumbusho wetu. Walam yurid illa alhayata ad-dunya, na hakutaka isipokuwa maisha ya dunia peke yake. يقول الشيخ السعدي رحمه الله ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين لفقوة هين يؤاديها وليتاجها أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق, حوانا لنقلولوت لكفوات حقي, وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم, ni yale ambao nafsi zao zinayapenda. Ilipokuwa hivyo, amara Allahu rasulahu bil i'radi amman tawalla an dhikrihi. Allah alimuamrisha mtume wake kumpuuza yule mwenye kuacha ukumbusho wake. Alladhi huwa dhikrul hakim wal qur'anul adhim, ukumbusho ambao ni dhikri yenye hikma na Qur'ani tukufu. Fa'arada 'anil 'ulumi an-nafi'a, akawacha akapuuza elimu zenye manufaa. Walam yurid illa alhayata ad-dunya, na asikusudie isipokuwa maisha ya dunia tu. Fahadha muntaha iradatihi, hii ndio mwisho wa kutaka kwake. Kajalia kwamba maisha ya dunia ndio mwisho anaoyataka. Wa min al-ma'lum anna al-'abda la ya'malu illa lishay'i alladhi yuriduhu, ni katika jambo linajulikana kwamba mtu hafanyi amal isipokuwa kwa kile kitu anachokikusudia. Fasa'yu haulai maqsurun ala ad-dunya, sa'yu haulai, kuhangaika kwa hawa ni kwamba kunafupishwa na dunia tu. Wala dhatiha wa shahawatiha, na starehe zake. Kaifa hasalat, nasema kaifa, naam, madha kaifa hasalat thumma hasaluha. فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصلوها. يعني ما hangaiko ya hawa yamefupishwa juu ya dunia na starehe zake na matamanio yake, vipi yalipatikana hayo na vipi wameyapata hayo. Wa bi ayi tariqin sanahat ibtadaruha, kwa njia gani zilizowaruhusu mpaka wakapata mambo hayo, ndio sa'i yao na ndio maksudio yao. يقول ابن كثير أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. مبوزه يولي أليواتا وكمبوشويت يعني قرآن. ابن كثير قال أعرض عن الحق، يعني أعرض عن الذي أعرض عن الحق. مبوزه يولي أليواتا حقي وهجره نمبوري. Yajuzu kumgura mtu aliyewacha haki, sababu mtu kuacha haki moja kwa moja ina maana ni kibri, anafanya kibri. Ibn Kathir dhakara hadha am laysa khas bil Qur'ani faqat ha. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, mpuuze yule mwenye kuacha ukumbusho wetu yani Qur'an. Ibn Kathir dhakara al haq أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره. كلا لي وجه حق فوز سبو متو كي وجه حق إنما أنا كبري. الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمت الناس. كبري نكوكتا حق نكو ذروات ومتو كي وجه حق موجة كموجة نكو ما أنا كبري. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وفي سورة في آية أخرى قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى huyo mwenye kuacha haki ni hatari muislamu akiambiwa hii ni haki thabit min alqurani wasunna halafu akaikataa haki ile ni hatari kwa muislamu ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغهم من العلم هو ndio mwisho wao wa ilmu huo ndio mwisho wao wa ilmu ذلك مبلغهم من العلم اي هذا منتهى علمهم وغايته هو ndio mwisho wa ilmu yao أي طلب الدنيا هي كتك دنيا والسعي لها نكوي هنغيكي دنيا هذا هو غاية ما وصلوا إليه جيوميش وعلم ياو هي كتك دنيا نكوي هنغيك كواجلي دنيا ذلك مبلغهم من العلم وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إذن ذلك مبلغهم من العلم هو يومش واو علم أي منتهى علمهم وغايته وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول فهمهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل العلوم وأجلها وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول فهمهم وإرادتهم لله للدار الآخرة وعلومهم أفضل العلوم وأجلها وهو المأخوذ علم ياو مأخوذ المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله أنا مجوى زيدي أو أنا وجوى زيدي وليفتيا كتكنجياياك وهو أعلم بمن اهتدى نانا وجوى زيدي وين كونغوكا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي الله أنا وجوى زيدي وين كفتيا ننجياياك وهو أعلم بمن اهتدى نانا وجوى زيدي وين كونغوكا أي والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه الله أنا وجوه زيدي ونستحق هداية أنا وانجوزة ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه فيكله إلى نفسه أنا متجمزي نفسياك ويخذله نانا مكسش نسرا فيضل عن سبيل الله حلفنا فتيا نجي يا الله ولهذا قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به Allah anaweka fadhila zake pale mahali anapojua kwamba pamefanana na fadhila hiyo. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض نفيا الله فيوت في ليفيو بنغوني نفي ليفيو أرضيني ولله ما في السماوات وما في الأرض نفيا الله vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini liyajziya alladhina asa'u bima amilu. Allah ameyafanya hayo, ameweka maamrisho yake na akaweka makatazo yake, liyajziya alladhina asa'u bima amilu, ili awalipe wale waliofanya maovu, awalipe kwa vile walivyofanya. Wayajziya alladhina ahsanu bilhusna, na ili awalipe waliofanya mema, awalipe pepo. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu wayajzi alladhina ahsanu bilhusna. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, ni vya Allah vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala أنه مالك الملك المنفرد بملك الدنيا والآخرة وأن جميع ما فيها ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه ينفذ فيهم قدره أو قدره ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. أنا وليبا قوالي علي وامريشا علي وامريشا وكيفانيا نا أنا وليبا بيا قوالي علي وكتازا فيثيب المطيع ويعاقب العاصي فيثيب المطيع ويعاقب العاصي أنا أمبا ثواب متيف نكم عذيب يلي آسي علي آسي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي وبما عملوه أتواليبك وآلي وليو يفاني من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نائلي أوليب والي وليوفانا مبوميما أوليب بيبو. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من سيئات الكفر uovu wa ukafiri, fama dunahu min almaasi, na uovu wa chini ya ukafiri katika maasia yote watalipwa. Wa bima amiluhu min a'mali sharri bil uqubati alfadhia, na kwa yale waliyofanya katika vitendo vya shari atawalipa. Bil uqubati alfadhia, adhabu ya fedheha. Wa yajzi alladhina ahsanu bil husna, na atawalipa wale waliofanya mambo mema. Fi ibadati llahi taala wa ahsanu ila khalqi llah bi anwa'i almanafi', atawalipa bil husna ay bil halati lhasana fi dunya wal akhira, atawalipa kwa hali nzuri hapa duniani na akhira. Wa akbaru dhalika wa ajalluhu ridha rabbihim, na kubwa ya malipo hayo na tukufu ya malipo hayo ni kupata radhi za Mola wao. Walfauza biljanna, na kufuzu kwa kupata pepo. Wa ma fiha minan na'im, na starehe zilizomo ndani yake. Wa akbaru dhalika wa ajalluhu ridha rabbihim walfauzu بالجنة وما فيها من النعيم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أنا فسيري هاو واتو أتكولي بوبيبو نوالي أمباو ونجليدا نوانجيبوشا نمذامب مكوبا الذين يجتنبون كبائر الإثم wale wanaojiepusha na madhambi makubwa wal fawahish na mambo machafu illa lamam isipokuwa lamam alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wale watakao wanaojiepusha na madhambi makubwa wal fawahish na madhambi machafu illa lamam isipokuwa lamam فسرعون وهي الذنوب الصغار ما ذنب ما دوغ إن ربك واسع المغفرة ملواكو نمكنجوف ومغفرة إن ربك واسع المغفرة ملواكو نمكنجوف نمكوب ومغفرة وهو أعلم بكم نيي ملواكو أنا وجو زيدني وهو أعلم بكم نا الله أنا كجويني زيدي إذ أنشأكم من الأرض وقاتي لبو كتويني كتوكا أنا أرض وإذ أنتم أجنة نا وقاتي نيني ملبوكوا كتكا ماتوموني ملبوكوا ني واتوتو وماتوموني في بطون أمهاتكم مكو كتكا ماتومو يا ماما زيد الأجنة جمع إيش ها جمع جنين ليس جن ها جمع جنين الجنين الولد الذي في الحمل متوتو عليكو تمبوني ديو جنين إذن هو أعلم بكم يي أنا كجويني زيدي إذ أنشأكم من الأرض وكاتي لبكتويني كتو وكاتك أرضي كوميني كودونغو وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ نَوَكَتِ نِنِّي نِوَاتُوتُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ مُكُو كَتْكَ مَتُمْبُ يَا مَمَا زَيْنُ أَنَا كُجُوَيْنِ زَيْدِ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ مُسِزِي تَكَاسِ نَفْسِ زَيْنُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى يَيَا الله أنا مجوى زَيْدِ مُشَجِي الله فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ msizitakase nafsi zenu huwa a'lamu bittaqwa yeye Allah anajua zaidi bima nitaka Allah anamjua zaidi mwenye kumcha kala Sheikh Sa'di thumma dhakara wasfahum kisha akawataja wasifu wao sifa zao hao watakaolipwa pepo akasema alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm ni wale wanaojiepusha na madhambi makubwa walfawahish na madhambi machafu ay yafaluna ma amarahumullahu bihi ni wale ambao wanafanya aliyowaamrisha Allah min alwajibat katika mambo ya wajib allati yakunu tarkuha min kaba'iri ad-dhunub ambapo inakuwa kuyawacha hayo ni katika madhambi makubwa ويتركون المحرمات الكبائر نهاو نوالي ونواجا مامبو يليو حرمشوا مكوبوا من الزنا أبوني زنا وشرب الخمر نكونيو تيمبو وأكل الربا نكول ريبا والقتل نكوا ونحو ذلك من الذنوب العظيمة نمفانو هايو كتك مدام بمكوبوا كوي ونوجي بوشانا هايو جيو هاو watakaoingia peponi illa lamam illa lamam wa hiya dhunubu sigar madhambi madogo allati la yusirru sahibuha alaiha madhambi madogo yale ambayo mtu haendelei juu yake la yusirru sahibuha alaiha madhambi madogo yale ambayo mtu haendelei nayo sababu dhambi ndogo mtu akiendelea nayo pia inakuwa kubwa. Adhambu sagir idha kana linsanu musirran alayhi yakburu hadha adhambu. La yusirru sahibuha alaiha awillati yulimmu al-abdu biha al-marrata ba'da al-marra. Ile dhambi ambayo mtu anaifanya mara baada ya mara, ala wajhi nudra wal-qilla, kwa uchache, ndio dhambi ndogo. Ile ambayo mtu anaifanya mara moja moja, ala wajhi nudra wal-qilla, fahadhihi ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين. هي سي مجرد وكما أنا يفانيا حاليا كمتو أمتهوي كتكواتويما. فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ونذبه نوغو pamoja na kwamba mtu anafanya mambo ya wajib, anawacha muharramat, hii dhambi ndogo inaingia chini ya maghfiratillah, msamaha wa Allah, msamaha ambao wasi'at kulla shay'in, umeenea kila kitu. Walihadha qal inna rabbaka wasi'ul maghfira, mula wako ni mkunjufu wa maghfira, falawla maghfira la halakatil biladu wal ibad, law si msamaha wa Allah miji ingeangamia, watu wangeangamia. Walaula afuhu wa hilmuhu la sakatat as-samaa'u ala al-ard, law si msamaha wake Allah na upole wake mbingu ingeanguka juu ya ardhi. Walama taraka ala dhahriha min dabba, asingewacha juu ya ardhi mnyama wowote. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. صلاتان صلاة الجمعة مبقى جمعة نجينة صوم رمضان مبقى رمضان نجينة هين مكفرات لما بينهن إبادهيز زينفوت مذام بيالي بين ياهو majtunibatil kabair, muda wa kuepukwa madhambi makubwa. Kama mtu ameepuka madhambi makubwa, madhambi madogo yanafutwa kwa amali hizi na ibada hizi. Kauluhu huwa a'lamu bikum, yeye anakujueni zaidi. Idh anshaakum min al-ardhi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum, ay huwa ta'ala a'lamu bi ahwalikum kulliha, Allah anajua hali zenu zote. Wa ma jabalakum alayhi, lili alilokuumbieni min adh-dhu'fi wal khawar, ambalo ni udhaifu. An kathirin mimma amarakum Allah bi, kwamba mtakuwa dhaifu katika mambo mengi aliyokuamrisheni. Wa min kathrati ad-dawa'i ila fi'li al-muharramat, na kwa wingi wa sababu za kufanya mambo ya haramu. Wa kathrati aljawazi bilaiha, na wingi wa mambo yenye kuvutia kwenye muharramat. Wa adami almawani alqawiya, na kutokana na vizuizi vyenye nguvu vya nguvu. Wadhufu mawjudun mushahadun minkum hina akhrajakum Allahu min al-ardhi wa idh kuntum fi butuni ummahatikum wa lam yazal mawjudan fikum. واضح. وإذا كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه كسبب يكون وقواك حال زين هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه. فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجراثيم أو الجرائم والمآثم خصوصا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في أكثر الأنات. ثم قال وفراره من الذنوب التي يمقت بها عندها وعند مولاه وكبيا كواك مذنبي أمباك ينامو هزونشا عند مولاه ثم تقو منه الفلتة بعد الفلتة كيشي نتوكيا كواك فلتة بعد الفتة إلى كوبونيوكا فنيا مذنبي يكوبونيوكا فإن الله تعالى أكرم الأكرمين الأكرمين وأجود الأجودين أرحم بعباده من الوالدة بولدها الله نهرمي زيد وجواك كلكم زازي على ذم هرمي أمتتواك فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا ولهذا قال فلا تزكوا أنفسكم مسيزي تكاسي نفسي زينو أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم مسيلزي واتو أسافيوا ونفسي زينو كونجية كجيسيفو كواو مسيفاني إيفيو شفاهم مكيلزي واتو جماني مسالفي هوانا دنبيو يوتي مسالفي سيسمى إيفيو هو أعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى أنا جوا زيد من كمشا فإن التقوى محلها القلب والله هو المطلع عليه الله نجي من كوجوه ومويو المجازي على ما فيه من بر وتقوى وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا حواتا كتشلزيني نا الله جنبولولوت ذكر ابن كثير في تفسيره حديثا في الصحيحين عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال ابن مسعود رضي الله عنه فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم منينو وانغاليا يوتني مذهب مدوغو وانغاليا منامكي bado ni madhambi madogo lakini farji ikitekeleza sasa hiyo ni zina wal farji yusaddiqu dhalika au yukadhibuhu fa in taqaddama bi farjihi kana zania wa illa fa huwa lamam huyo kuangalia bado ni madhambi madogo lakini ile kuangalia kila siku sasa hapo yatakuwa makubwa kama wewe kazi yako ni kukaa mahali kuangalia wanawake tu madukani alafu warudi zako nyumbani sasa hayo madhambi makubwa sasa kama ni ya kupishana tu umwangalia bahati mbaya sawa lakini kwamba fala tuzakku anfusakum aitamdahuha msizisifu nafsi zenu fala tuzakku anfusakum msizisifu nafsi zenu mkazitakasa nafsi zenu kwamba nyinyi mko safi rawa muslim fi sahihihi am muhammad ibn amr ibn ata qala samaitu ibnati barra faqalat li zainab bint abi salama inna rasulallahi sallallahu qala la tuzakku anfusakum faqalu bima nusammiha qala سموها زينب شفاهم majina haya mengi sasa hivi haya ya tazkia tazkia. Tamam, mtu aitwa Rayyan. Rayyan ni katika milango ya peponi sio? Eh? Rayyan. Wako wasichana aitwa Rayyan. Eh? Firdaus. La shaka anna Firdaus a'la aljinan. Hasa majina kama haya ndio wanasema ni tazkia. Eh? Ni kujizaki. Sasa wewe ulikuwa akiitwa Barra. Maana yake mwema. Eh? Tazawa kamwambia la tuzakku ar-rasul la tuzakku anfusakum faqalu bima nusammiha tumuita vipi fasammuha Zainab badala ya Barra. Rawi al-Imam Ahmad Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi qala madaha rajulun rajulan inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alimsifu mwenzake mbele za Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala sallallahu alayhi wasallam wailak قطعت عنق صاحبك. Mtume akalirudia hilo mirara, قطعت عنق صاحبك, umeikata shingo ya huyo mwenzako. Kumsifu mtu mbele za watu ndio قطعت عنق صاحبك. قال اذا كان احدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسيبه wala uzaki ala Allahi ahada, aseme hivyo ahsibu fulanan kadha, namdhania fulani kwamba ni mtu mzuri, wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allahi ahada. Lakini kumsifu mtu mbele za watu huyu huyu bwana sikwambii, huyu hadithi zote azijua, huyu neno lolote utakalomuuliza, yani masala yote huyu qata'ta unuqa sahibika, haifai hivyo. Hakuna mtu anayewa namna hiyo, kila kitu akijua. Mtu gani uliona hivyo? Si mtu basi huyo. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Aina wa yufala tuzakku anfusakum. Hii aya hii mahizbi eti wachukua kuwafanya taani salafiyin. Hii aya hii fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, wao wanachukulia kwamba hii ni kuwataani salafiyin, eti salafiyin yuzakkuna anfusahum. Man yuzakki nafsahu, nani katika salafiyin yuzakki nafsahu? Lakini kujinasibisha na salaf, Sheikh bin Baz rahimahullah yakulu hadhi tazkiya wajiba, tazkiya la budda minha. Hii kujinasibisha na salaf ni tazkia ya lazima, kila mtu ajinasibishe na salaf. Hii si kujisifu wala kujizaki, bal qal hadhi tazkia wajiba la budda minha, waislamu wajinasibishe na watu wema waliopita. Sasa msipojinasibisha na wale, mtajinasibisha na nani? Ha, msipojinasibisha na salafu saleh, mtajinasibisha na nani? Kina Karlawi, mjinasibishe na Karlawi mzushi mkubwa yule. Kwa hiyo alintisabu ila salaf intisabun wajib la budda minhu, wallahu alam.